الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى عن قادح القول بالموجب. القول بالموجب يقول فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنها القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع، كما يقال في المثقل: قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القول كالإحراق، فيقال: سلمنا عدم المنافاة لكن لما قلت يقتضي. قال: وكما يقال: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القول كالمتوسل إليه، فيقال: مسلم لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي. قال: والمختار تصديق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذي، وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنها القول بالموجب، يعني ومن جملة القوادح التي ترد على العلة القول بالموجب. وهذا المبحث على وجه الخصوص هو من المباحث البيانية الأصولية الجدلية، بمعنى أن هذا المبحث في الأساس هو مبحث عنا به البيانيون والأصوليون والجدليون على حد سواء، لكن هو في أصله هو نوع من أنواع البديع، ثم أخذها الأصوليون والجدليون من علماء البلاغة وجعلوها من جملة المسائل التي يستعينون بها عند المناظرة والجدال، خصوصا في باب الأسئلة والقوادح من القياس. فالغرض من استعمال هذه المسألة هو إفحام الخصوم الرد على هؤلاء لإحقاق الحق، ليس أكثر من ذلك. فهي في الأصل هي مسألة بيانية تتعلق بنوع من أنواع البديع، لكن أخذها الأصوليون والجدليون واستعملوها في كتبهم، خصوصا وأن القرآن استعمل هذا النوع من أنواع البديع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالحاصل يعني أن أصل هذا المبحث كما قلنا ليس مبحثا أصوليا، وإنما هو مأخوذ من علم آخر وهو علم البديع، لكن لما كان المقام مقام مناظرة وجدل استعان به الأصوليون في هذا الباب. فالكلام على هذا المبحث يتفرع أو له أكثر من وجهة. فأولا، ما معنى القول بالموجب؟ والقول بالموجب هذا بفتح الجيم، يعني ما أوجبه الدليل. القول بالموجب يعني ما أوجبه الدليل وما اقتضاه هذا الدليل. أما الموجب بكسر الجيم فهو الدليل، والأصوليون والجدليون لم يختلفوا في حقيقة القول بالموجب، فقالوا في حده هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. قالوا هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع، وهذا تعريف ابن الحاجب وتابعه على ذلك تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. بعض الأصوليين رأى أنه يزيد على هذا التعريف لفظة أخرى، فلما عرف ابن الحاجب القول بالموجب بأنه تسليم الدليل مع بقاء النزاع، زاد بعض الأصوليين تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، فزاد قيدا وهو مقتضى الدليل. لماذا؟ قالوا: لأن الدليل ليس مقصودا في ذاته، وإنما المقصود هو مقتضى هذا الدليل. استشهد الأصوليون كما أشرنا قبل قليل على هذه المسألة بقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين جوابا عن قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه الآية قالوا هي أوقع مثال على هذه المسألة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سلم لهم الدليل ليخرجن الأعز منها الأذل، بمعنى أن الأعز هو الذي سيخرج الأذل. سلم لهم ربنا سبحانه وتعالى الدليل لكن مع بقاء النزاع، فقال الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني الأعز سيخرج الأذل لكن النزاع باق، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فالله ورسوله سيخرجان المنافقين من المدينة وليس العكس. ومن الأمثلة أيضا التي توضح القول بالموجب مما يذكره الأصوليون في ذلك من قتل ثم لجأ إلى الحرم، يعني قتل زيد عمرا عمدا عدوانا ثم بعدما قتله لجأ إلى الحرم، هل يقتص منه ولا لا يقتص؟ المستدل يقول هذا شخص صدر منه القتل فوجب عليه القصاص قياسا على الحل. يبقى هنا المستدل يريد أن يقول هذا الشخص يقتص منه في الحرم كما يقتص منه في الحل. لماذا؟ لأنه شخص صدر منه القتل فوجب عليه القصاص. هنا يأتي قول المعترض فيقول سلمنا وجوب القصاص، لماذا؟ لأنه قتل عمدا عدوانا، لكن لا نسلم أن الاقتصاص يكون في الحرم، لا بد أن يخرج إلى الحل أولا. يبقى هنا الحكم اللي هو وجوب القصاص هذا مسلم، لكن وقع النزاع في إيش؟ وقع النزاع هل يكون في الحرم ولا لا يكون في الحرم، لا بد أن يكون في الحل. فهمنا الآن؟ كما جاء في الآية تماما يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسلم الله سبحانه وتعالى لهم بذلك بهذا الحكم، لكن النزاع ما زال باقيا. فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكذلك هنا في هذا المثال الذي ذكرناه الآن، هذه المسألة ليست من قواعد أصول الفقه في شيء ولا ينبني عليها شيء في الفقه، لكن هي من المسائل التي يستعين بها المعترض في المناظرة كذلك في الجدال، والأصوليون يذكرون هذه المسألة في باب القوادح من كتاب القياس، ويعدون هذه المسألة من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه ومكمل شيء من ذلك الشيء. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القول بالموجب على أقسام، القول بالموجب هذا على أقسام. أول هذه الأقسام وهو أن يرد القول بالموجب من المعترض إبطالا لمذهب المستدل، أن يرد القول بالموجب من المعترض إبطالا لمذهب المستدل، وذلك حين يستنتج المستدل ما يتوهمه محلا للنزاع. طيب ما مثال هذا القسم؟ مثاله أن يأتي المستدل ويقول تجب الزكاة في الخيل، لماذا؟ قال لأنه حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. يبقى هنا أوجب الزكاة في الخيل، هذا هو الحكم وجوب الزكاة في الخيل. قال لأنه حيوان يسابق عليه فتجب الزكاة فيه كالإبل. المعترض يسلم له بهذا الحكم، لكن يريد أن يبين أن النزاع ما زال بقيا، فيقول أسلم لك بموجب هذه العلة، يعني أن الخيل تجب فيه الزكاة، لكن الزكاة التي تجب في الخيل هي زكاة القيمة فيما إذا كانت الخيل معدة للتجارة، وليس هذا موضع النزاع، وإنما محل النزاع هل تجب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل ولا لا تجب فيها الزكاة. فهنا أورد القول بالموجب من أجل إبطال مذهب المستدل حينما استنتج المستدل ما يتوهمه محلا للنزاع. بهنا المستدل توهم أن محل النزاع هو وجوب الزكاة في الخيل ولا لا تجب الزكاة في الخيل. المعترض جاء وقال لا، ليس هذا محل للنزاع، فأنا أقر بوجوب الزكاة فيما لو كانت في القيمة، لو كانت معدة للتجارة. لكن لو كانت هذه الخيل غير معدة للتجارة هل تجب فيها الزكاة ولا لا تجب فيها الزكاة؟ فهنا محل النزاع ما زال باقيا. يبقى هذا هو النوع الأول، وهو أن يرد القول بالموجب من المعترض إبطالا لمذهب المستدل حينما يستنتج المستدل ما يتوهمه محلا للنزاع، فيأتي ويقول لا، ليس هذا هو محل النزاع، وإنما النزاع بيننا في زكاة العين. وأما من حيث هي، نعم هي تجب فيها الزكاة فيما لو كانت للتجارة وليست لغيرها. طيب، هذا هو القسم الأول. وأشار أيضا إلى قسم آخر، وهو أن يستنتج المستدل ما يتوهمه أنه مأخذ مذهب المعترض. بالمثال سيتضح معنى المقال. مثال ذلك أن يقول المستدل القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا، القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القود كالتفاوت في القتل، بمعنى أنه لو ذبحه أو ضرب عنقه أو أحرقه أو فعل غير ذلك من صور القتل فهذا لا يمنع القود، يعني القصاص. يبقى هنا التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالتفاوت في المتوسل إليه. المعترض هنا يجيبه بأن هذا ليس مأخذا عنده، فيقول أنا أقول بموجب ذلك وسلمت أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، لكن لا يلزم من إبطال مانع واحد انتفاء جميع الموانع، ولا يلزم من إبطال مانع واحد وجود الشرط اللي هو القود أو وجود المقتضي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام قسما أخيرا، وهو أن يكون دليل المستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى ويسكت عن الصغرى في حال كونها غير مشهورة. هذا القسم هو أن يكون دليل المستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى فقط. طب المقدمة الصغرى لماذا لم يذكرها؟ لم يذكرها المستدل لأنها غير مشهورة. مثال ذلك أن يقول حنبلي في وجوب نية الوضوء، يقول ما ثبت قربة فشرطه النية، ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة. هذا الحنبلي سكت على إيراد المقدمة الصغرى واقتصر على المقدمة الكبرى. إيه هي المقدمة الصغرى التي سكت عنها؟ المقدمة الصغرى هي والوضوء قربة، يعني القياس لابد أن يكون هكذا، الوضوء قربة وما ثبت كونه قربة فشرطه النية، فالوضوء شرطه النية. هنا سكت عن المقدمة الصغرى وأتى بالمقدمة الكبرى مباشرة، وهي ما ثبت كونه قربة فشرطه النية، فالوضوء شرطه النية. لماذا سكت عن المقدمة الصغرى ولم يأتي بها؟ لأنها غير مشهورة. فيأتي المعترض ويقول أنا قائل بموجبه، لكن من أين يلزم اشتراط النية في هذا الوضوء؟ فهذا أيضا من أقسام القول بالموجب، فيما لو اقتصر المستدل على المقدمة الكبرى وحذف الصغرى لكونها غير مشهورة. فيأتي هنا ويقول أنا أقول بموجبه، يعني أقول بهذا بموجب هذا الدليل، لكن أيضا نقول من أين جئت باشتراط النية في الوضوء. فلذلك هنا الأصوليون في هذه المسألة وفي هذا القسم على وجه الخصوص اشترطوا أن تكون المقدمة الصغرى محذوفة، لأنها لو ذكرت لتحول السؤال إلى المنع، فسيأتي المعترض ويقول لا نسلم أن الوضوء قربة، فعلى هذا ستكون المسألة من باب المنع لا من باب القول بالموجب. وكذلك اشترطوا شرطا آخر فقالوا أن تكون هذه الصورة غير مشهورة، لأنها لو كانت مشهورة كانت بمنزلة المذكورة تماما، فسيتأتى أيضا عليها المنع ولا يتأتى عليها القول بالموجب. ويعني ذكروا أمثلة من ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلو قيل بعد فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من الغث الذي لا يناسب بلاغة القرآن. فالحاصل يعني إن هذه أقسام ثلاثة من أقسام القول بالموجب، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كغيره من الأصوليين شعب مسألة، وهي هل يجب على المعترض أن يبدي مستند القول بموجبه ولا يصدق فيما ذكر، فيقول ليس هذا مأخذ إمامي. وهذا متعلق في الحقيقة بالقسم الثاني على وجه الخصوص، اللي هو القسم المتعلق فيما لو استنتج المستدل ما يتوهم أنه مأخذ مذهب المعترض. قلنا في هذه الحالة يجيبه المعترض بمنع كونه مأخذا، فهنا يفرع الأصوليون فرعا فيقولون هل يجب على المعترض أن يبدي مستند القول بموجبه ولا يصدق فيما لو قال ليس هذا مأخذ إمامي؟ الأكثرون من الأصوليين، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أنه يصدق في قوله ليس هذا مأخذ إمامي. لماذا؟ قالوا لأنه عدل، وأيضا هو أعرف بمذهبه ومأخذه فوجب تقليده في ذلك، فإذا قال هذا ليس مأخذ إمامي فإنه يصدق فيما يقول ولا يطالب بالمستند فيما ذكر. آخر ما نتكلم عنه وهو ذكر بعض الصور التي استعمل فيها الفقهاء هذا القادح اللي هو القول بالموجب، فذكر بعض الفقهاء أمثلة على ذلك، ومن هؤلاء ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. ابن دقيق العيد اعترض بالقول بالموجب على استدلال الظاهرية بحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق، فاعترض بالقول بالموجب على عدم وجوب زكاة التجارة، فقدح هذا الاستدلال بالقول بالموجب. فبمعنى بمعنى أن مقتضى الحديث مسلم، لأن الحديث دل على عدم تعلق الزكاة بالعين سواء من الخيل أو العبيد، فقال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فمقتضى هذا الحديث مسلم به، فلا تتعلق الزكاة لا بالفرس ولا بالعبيد. لكن هنا قالوا هذا إنما يكون في عين هذه الأشياء، فلا زكاة في عين الفرس ولا زكاة كذلك في العبيد، لكن يبقى النزاع في القيمة، والحديث ليس فيه ما يدل على نفيه. فابن دقيق عيد رحمه الله تعالى يقول وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة، وقيل إنه قول قديم للشافعي من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا. قال ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين، قال القول بالموجب فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، الحديث يدل على عدم التعليق بالعين، فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين، وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية، وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة. يبقى هنا سلم له بالحكم اللي هو عدم وجوب الزكاة، لكن ما زال النزاع باقيا، لأن النزاع ما زال باقيا في مسألة الإيه؟ في مسألة التجارة. فالجمهور يقولون لا زكاة في الخيل ولا زكاة في العبيد من حيث عين هذه الأشياء، لكن لو كانت متخذة للتجارة ففيها زكاة التجارة. الظاهرية يقولون لا زكاة فيها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. يبقى سواء كانت للتجارة أو كانت لغير التجارة فلا زكاة عليه. الجمهور قالوا نسلم بأنه لا زكاة عليه، لكن لو اتخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة. طيب من أين أتوا بذلك؟ بالقول بالموجب. فقالوا الأصل في الزكاة أنها متعلقة بالعين، فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم نفى ما يتعلق بالعين، لكن لو اتخذت للتجارة ففيها الزكاة. وأيضا من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك ما قاله القرافي رحمه الله تعالى جوابا على دليل الشافعية في أفضلية الأضحية. الأفضل ما يضحي به المضحي عند الشافعية وعند غيرهم من الحنفية مثلا هو أن يضحي بالإبل ثم البقر ثم الغنم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة. فالحديث كما يقول الشافعية دل على أنه كلما كثر اللحم كلما كان الأجر أعظم، فقالوا كذلك في الأضحية، فلو ضحى بالإبل كان أفضل من أن يضحي بالبقر، ولو ضحى بالبقر لكان أفضل من أن يضحي بالغنم. فالقرافي رحمه الله تعالى لم يقل بهذا، وإنما قال بمذهب إمامه، قال بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال بأفضلية الأضحية بالغنم ثم البقر ثم الإبل، يعني على العكس مما ذكره الجمهور. اعترض القرافي على ما ذكره الشافعية بالقول بالموجب، فقال والجواب على الأول القول بالموجب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فكأنما قرب بدنه، ولم يقل في أي باب، قال فيحمل على الهدايا يعني على الهدي، وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه. أما بالنسبة لخصوص الأضحية فليس الأمر كذلك. فالحاصل يعني هنا سنجد أن الفقهاء استعملوا هذا في معرض الجدل والمناظرة ورد قول الخصم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومنها القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. قال كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالإحراق، فيقال سلمنا عدم المنافاة لكن لما قلت يقتضيه، لما قلت يقتضي. فهذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول. قال وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالمتوسل إليه، فيقال مسلم لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي. قال والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي، وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع، فيرد القول بالموجب. الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن بعض القوادح الأخرى التي تعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، فنكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا،